قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش ومن كل حركة للعباد وسكون والنيات والخواطر فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. الشرح: الأعيان هي الأشياء التي لها حجم، إن كانت صغيرة كالذرة أو أصغر منها أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة. العرش هو أوسع المخلوقات من حيث الحجم والمساحة. جاء في الحديث أن السماوات السبع في جنب الكرسي كحلقة في فلاة، الحلقة إذا كانت ملقاة في فلاة واسعة كم تبدو صغيرة بالنسبة لهذه الفلاة الواسعة؟ هكذا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي بجنب العرش كالحلقة الملقاة في الفلاة. فهذا العرش العظيم الذي هو العرش، إيش هو؟ ما هو العرش؟ العرش سرير كبير له أربعة قوائم، مثل هذا هو العرش، مخلوق عظيم عظيم عظيم من حيث المساحة، ما خلق الله أعظم منه، يحمله أربعة من الملائكة ويوم القيامة يكونون ثمانية. هذا العرش العظيم الذي هو أوسع المخلوقات حجما، والذرة، الذرة نعني بها هذا الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوة، هذا الهباء، والذرة أيضا واحدتها يقال لها ذرة، والذرة أيضا كل وما بينهما من الأحجام، الحجم الكبير كالعرش والصغير والصغير كالذرة وما بينهما من الأحجام كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، ما خلقها أحد إلا الله عز وجل. نعم. والذرة هي أصغر الأجرام التي تراها العين، وتسمى أيضا الهباء، ويوجد ما هو أصغر من الهباء مما لا تراه العيون وله حجم ومن ذلك الهباء أصغر شيء تراه العين بالعادة وحده، لكن هناك ما هو أصغر منه، وأصغر حجم على الإطلاق هو الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ، يسميه العلماء الجوهر الفرد، هذا أصغر جزء، هذا لا يتجزأ. ليش لا يتجزأ؟ لأنه وصل إلى أقصى الصغر، ما في حجم أصغر منه، لذلك لا يتجزأ، هذا يقال له الجوهر الفرد. هذا الله ما جعل فينا، يعني ما مكننا من أن نراه عندما يكون وحده، مع غيره نراه. هل أنا وأنت مؤلفان مركبان من مجموعة من هذه الجواهر، أجزاء صغيرة جدا جدا تركبت مع بعضها بقدرة الله صارت جسما، جسمي وجسمك، فنرى هذه الجواهر مع غيرها. أما الجوهر الفرد وحده، لو كان وحده الذي هو أصغر حجم خلقه الله تعالى، هذا لا نراه، ليس لأن رؤيته مستحيلة في العقل، لكن الله ما مكننا، ما أعطانا في أعيننا القوة لنرى الأشياء التي بلغت هذا الحد في الصغر. لو أعطانا الله القوة لرأيناها، لكن ما أعطانا الله ذلك، بالعقل نعرف وجودها، ولو كنا لا نراها بالعين، لو كانت لا ترى بالعين، لا بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب ولا بنحو ذلك، هذا الجوهر الفرد ما أعطانا الله القوة لرؤيته. أصغر شيء، أصغر حجم، هذا يقال له الجوهر الفرد. كل شيء له حجم، كل شيء له حجم يأخذ قدرا من الفراغ يقال له عين. عندما يقول العلماء الأعيان مخلوقة، يعني الأجرام مخلوقة، يعني الأحجام مخلوقة، العين والجرم والحجم بمعنى واحد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ومن ذلك أصغر حجم خلقه الله، وهو الذي يسميه علماء التوحيد الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا وما زاد عليه الله تعالى هو الذي أوجده. وكذلك أعمال العباد، حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونياتهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم، ونظرهم بقصد إلى شيء، وطرف أعينهم بقصد وبغير قصد، الله تعالى هو خلقها، هو خلقها فيهم. أما العباد فلا يخلقون شيئا. هذه الأجرام الأحجام خالقها هو الله تعالى، والأعمال أيضا خالقها هو الله تعالى. هذه الأحجام الذي أبرزها من العدم إلى الوجود هو الله، لكن هذه الأحجام على صفات مختلفة، بعض الأحجام أبيض، بعض الأحجام أسود، بعض الأحجام أحمر، بعض الأحجام ساكن، بعض الأحجام متحرك، بعض الأحجام دائما متحرك، بعض الأحجام دائما ساكن لا يتحرك، بعض الأحجام يسكن تارة ويتحرك تارة، مثلنا نحن أحيانا نسكن وأحيانا نتحرك، النجوم دائما تتحرك، العرش ثابت، السماوات ساكنة. إذن هذه الأحجام صفاتها مختلفة، منها ما هو كبير، منها ما هو صغير، منها ما هو متحرك، منها ما هو ثابت، منها ما له صوت، منها ما لا صوت له، منها ما له علم، منها ما لا علم له، منها ما له بصر، منها ما لا بصر له، منها ما له سمع، منها ما لا سمع له. الأحجام وصفات الأحجام منها ما هو طري، منها ما هو صلب، منها ما هو كثيف، منها ما هو لطيف. قلنا الكثيف ما يقبض باليد، واللطيف ما لا يقبض باليد. كل هذه الأجرام الله خلقها، والله خلق صفاتها. فالله خلقنا، والله خلق صفاتنا، والله تبارك صفاتنا، والله تبارك وتعالى هو خالق أعمالنا. طرفة العين وما يفكر به الإنسان بقلبه، وما يخطر خطورا على باله بغير إرادة، وما يحس به الإنسان من المحبة، وما يحس الإنسان به من البغض، وما يحس الإنسان به من الفرح، وما يحس الإنسان به من الغضب، وما يحس به الإنسان من الحزن، وقصد الإنسان لفعل هذا الشيء، ثم امتناعه عن فعله إذا امتنع، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. لم يخلق غير الله شيئا منه، بل خالق ذلك كله هو الله تبارك وتعالى. نحن وأعمالنا مخلوقون لله تعالى، كما قال ربنا عز وجل: والله خلقكم وما تفعلون. الله خلقكم وفعلك، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وعملكم، أنتم مخلوقون لله وعملكم مخلوق لله تبارك وتعالى. الله خلقكم أي أعيانكم وما تعملون، وأيضا أعمالكم مخلوقة لله تبارك وتعالى. وهذه عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله صانع كل صانع وصنعته. ما يصنعه الإنسان، الإنسان الذي يصنع شيئا هو مخلوق لله، والصنعة ما يصنعه أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى. إذا ضربت إنسانا أنا بغير حق، أنا وضربي له مخلوقان لله، وإذا ضربت إنسانا بحق أيضا أنا وضربي له مخلوقان لله تبارك وتعالى. وعزمي، إذا عزمت على فعل الخير هذا العزم مخلوق لله، وإذا عزمت على فعل الشر هذا العزم مخلوق لله. الخلاصة أن كل شيء في هذا العالم بخلق الله تبارك وتعالى، إن كان عينا أو كان صفة، إن كان جسما أو كان غير عملا، كل ذلك مخلوق لله، لم يخلقه أحد سوى الله تعالى. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: لا طبيعة، هذه عقيدة الإسلام، ومن اعتقد أن أحدا غير الله يخلق شيئا فقد أشرك بالله، أشرك، جعل لله شريكا في الخالقية، جعل لله شريكا في الخالقية. لو قال شخص عن غير الله، عن أحد غير الله، إنه يقدر على كل شيء، أليس يكون جعل لله شريكا في القدرة، في صفة القدرة على كل شيء؟ لو قال شخص إن غير الله يعلم كل شيء، أليس يكون جعل لله شريكا في صفة العلم؟ كذلك لو قال أحد إن غير الله يخلق شيئا، يكون جعل شريكا لله تعالى في الخالقية. لذلك هذا كفر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من يعتقد هذه العقيدة، القدرية مجوس هذه الأمة. سماهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا أكثر من خالق، كما أن المجوس يثبتون خالقين اثنين، كذلك هؤلاء أثبتوا أكثر من خالق. تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: الله قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ليس لله شريك في الخالقية. سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: لا طبيعة ولا علة. الشرح: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. بعض الملاحدة إيش يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون الطبيعة هي التي خلقت هذه الأشياء، الطبيعة. ثم إذا قلت لهم ما هي هذه الطبيعة التي تزعمون، أو لو سألهم سائل هم يعرفون الطبيعة هذه، فيقولون الطبيعة شيء لا قدرة له ولا إرادة ولا علم، هكذا يعرفونها. يقولون الطبيعة لا قدرة لها ولا إرادة ولا علم، هي التي خلقت هذا العالم. يقال: كيف تخصص الشيء إذن بالوجود بدل العدم؟ من لم يكن موصوفا بالعلم والإرادة لا يستطيع أن يخصص الشيء بالوجود بدل العدم وبالحركة بدل السكون. فلا يصح قول الطبائعيين، هؤلاء يقال لهم الطبائعيون، يسمون الطبائعيين، هؤلاء كلامهم باطل. إيش هي الطبيعة عندهم؟ الطبيعة هي العادة، بعضهم عرفها بالعادة. شو يعني العادة؟ يعني عادة النار الإحراق، طبيعة النار الإحراق، يعني عادة النار الإحراق. العادة أنك إذا رميت في النار شيئا يحترق، ماذا يحصل لهذا الشيء؟ يحترق. الشيء الذي يشتعل إذا رميته في النار في العادة إيش يكون؟ يحترق. لكن قد رمي إبراهيم عليه السلام في النار ولم تحرقه. فالطبيعة عرفوها بالعادة، وبعضهم عرفها بأنها صفة، الصفة التي عليها الأجرام، الصفة. طبيعة الشمس الحرارة، يعني الشمس موصوفة بالحرارة، صفتها الحرارة. هذه الطبيعة التي يزعم بعض الناس أنها هي التي خلقت العالم لا علم لها ولا إرادة ولا إذن كيف تخصص الشيء بالوجود بدل العدم وبالاتصاف بصفة بدل صفة أخرى؟ مستحيل. فهذا كلام باطل. فليست الطبيعة هي الخالقة ولا العلة. العلة الفلاسفة منهم من يقول العلة العالم وجد بالعلة، حتى بعضهم يسمي الله علة والعياذ بالله. والعلة هي ما يوجد بوجوده، إذا وجد يوجد بوجوده شيء آخر، وإذا عدم يعدم الشيء الآخر، يقال هذا علة لهذا. مثل إيش؟ مثل الخاتم في الإصبع، إذا كان خاتم في الإصبع والخاتم على حجم الإصبع، إذا حركت الإصبع ماذا يحصل للخاتم؟ يتحرك. وإذا توقفت حركة الإصبع ماذا يحصل لحركة الخاتم؟ تتوقف. فيقال حركة الإصبع علة لحركة الخاتم، يعني إذا وجد هذا يوجد الثاني، وإذا عدم هذا يعدم الثاني. هذه العلة شيء مخلوق، لا يجوز أن يكون هو خالقا، ولا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى علة كما يقول الفلاسفة وكما يقول بعض المنتسبين إلى الإسلام وهم جهال. الله تعالى ليس طبيعة ولا علة ولا سببا. السبب شو؟ السبب هو شيء حادث مخلوق يتوصل به إلى شيء آخر مخلوق. مثلا الجوع، الأكل سبب للشبع، الشرب سبب للري، الدرس سبب للنجاح، الدواء سبب للشفاء. وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. قد تدرس ولا تنجح، قد تأخذ الدواء ولا تشفى، قد تتناول الطعام ولا تشبع، قد تشرب الماء ولا ترتوي، لكن في الغالب يحصل، إذا حصل هذا يتوصل بهذا إلى إيش؟ إلى شيء آخر. يقال للأول سبب وللنتيجة مسبب. عقيدتنا، عقيدة المسلمين، أن السبب والمسبب بخلق الله تبارك وتعالى. ليس السبب خالق المسبب، بل السبب والمسبب مخلوقان لله تبارك وتعالى. كان يوجد امرأة حصل معها حادثة غريبة، كانت تعيش في بلاد ما وراء النهر في ناحية يقال لها خوارزم. في تلك الناحية هذه المرأة مات زوجها شهيدا، رأته في الرؤيا، وكان زوجها كل يوم يكتسب مقدار ما يكفي عائلته، مقدار ما يكفي زوجته وأولاده. هذه المرأة كانت امرأة صالحة. يوما هاجم الكفار الناحية، زوجها خرج في من خرج لردهم، قتل في المعركة، أدخلوه على زوجته مقتولا، أخذها عليه من الحزن ما يأخذ الزوجة الشابة على زوجها أبي العيال. ثم جاء وقت صلاة المغرب، ما تكاسلت عن الصلاة، ما توانت بل بادرت إلى الصلاة. لما دخل وقت المغرب قامت لتؤدي الصلاة في وقتها. بعد أن صلت، بعد أن أنهت الصلاة، نامت من شدة تعبها، نامت في الرؤيا، رأت زوجها، رأته في ناحية جميلة خضراء واسعة، هو رآها، ناداها باسمها يا رحمة، جاءت إليه. كان قالت: رأيته هو وجماعة يأكلون شيئا مثل الخبز، أنا أعرف أنه خبز، أنه خبز، لكن هذا الخبز ليس يعني أحسن بكثير من خبز الدنيا. قال لرفاقه: تأذنون أطعمها هذه المسكينة؟ ما أكلت شيئا من الصباح، فأطعمها لقمة. قالت: أنا أعرف أنه خبز، لكن أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. قال: فأكلت هذه اللقمة ثم أفاقت. قال: فأفقت شبعا ريا، يعني لا أحس بجوع ولا أحس بعطش. بعد ذلك أكثر من 20 سنة كانت لا تأكل ولا تشرب، أكثر من 20 سنة لا تأكل ولا تشرب. الناس يذهبون إليها، أهل العلم يذهبون إليها، بعضهم يأخذ معه امرأته تفحص حالها، يأمر بعض نسائه تفحص حالها، لأن بطنها من عدم الأكل التصق بظهرها، فكانت تضع شيئا هنا وتشده حتى يقوى ظهرها. يقول لأهله: انظروا، صحيح أن بطنها ملتصق بظهرها. بعض الحكام يحبسها المدة في البيت ويوكل بها من يراقبها، فكلهم وجدوها لا تأكل ولا تشرب 20 سنة وهي لا تأكل ولا تشرب. الخبز ليس هو خالق الشبع، الطعام ليس هو خالق الشبع، الماء ليس هو خالق الري، السكين ليس هو خالق القطع، الدواء ليس هو خالق الشفاء، النار ليست هي خالقة الإحراق. الإحراق، الاحتراق، الاحتراق والشبع والانقطاع، كل هذا يحصل بخلق الله تبارك وتعالى. الأسباب لا تخلق مسبباتها. النعامة تأكل الجمر الأحمر وتستلذه، والنعامة مثلنا من لحم وعظم وفيها روح، كما أننا من لحم وعظم وفينا روح. نحن لا نستمرئ الجمر الأحمر ولا نستلذه، أما النعامة تستمرئه وتستلذه. الجمر ليس هو خالق الإحراق، لا. الفرن يعني يدخل إليه الواحد منا، إذا ولا لا يدخل، لا يدخل، يدخل أو لا يدخل، لا وهو يشتغل والخباز يخبز، يدخل أحدنا إلى الفرن؟ لا. لكن بعض الأتقياء الأولياء من الرفاعية كانوا يدخلون ينامون في الفرن، والخباز يخبز وهو ينام في الفرن، لأن الفرن، النار ليست هي خالقة الإحراق، إنما خالق الإحراق هو الله. الله ما شاء لهم أن يحترقوا فلم يحترقوا. لما جاء هلاكو هذا السفاح الذي قتل ما قتل من المسلمين، ملايين قتلوا على يديه، لما جاء هلاكو ذهب رجلان من مشايخ رفاعية الأفاضل الأكابر، ذهبوا إليه، ثم واحد أخذ بيد ولده أو قدا نارا، ثم واحد أخذ بيد ابن هلاكو الصغير أخذ بيده ودخل النار، ثم خرج منها ما أصابه شيء، لا هو ولا هذا الولد. والثاني أخذ بيد واحد من قواده ودخل النار، شده إلى النار، دخل به النار، هذه النار الكبيرة. ثم خرج وقد احترق ذلك القائد وهو ما زال كما هو، ما أصابه شيء. بعد هذا الصغير ابنه أسلم، هذا الذي أدخل النار قال في النار لما دخلت إلى هناك ما رأيت شيئا يزعج، لأن خالق الإحراق هو الله، السبب لا يخلق شيئا، إنما خالق السبب والمسبب هو الله تبارك وتعالى. هذه عقيدتنا، هذه العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله خالق كل صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته. والسبب هو حادث يتوصل به إلى حادث آخر، وقد يتخلف مسببه عنه. قد يتخلف مسببه عنه، يعني قد لا يحصل المسبب. أحيانا يشرب الإنسان لا يرتوي، لا يتداوى، لا يشفى، أحيانا لا يحصل المسبب. نعم. أما العلة فهي عند أهل الاصطلاح ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم، فحركة الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع فتوجد بوجودها وتعدم بعدمها. قال المؤلف رحمه الله: بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ الشرح أن كل ما دخل في الوجود، أي وجد بعد أن كان معدوما، من الأعيان أي الأجسام ونحوها، مما يقوم بذاته. كل ما دخل في الوجود أي وجد، إيش يعني ما معنى ما دخل في الوجود؟ يعني وجد بعد أن كان معدوما، لم يكن موجودا ثم وجد. كل ما دخل في الوجود لم يكن موجودا ثم وجد، هذا وجد بخلق الله تبارك وتعالى. من الذي أخرجه من العدم إلى الوجود؟ الله تبارك وتعالى، إن كان عينا وإن كان عرضا وإن كان صفة. العين شو يعني؟ فسره بأنه الجرم، ما يقوم بذاته. شو يعني ما يقوم بذاته؟ يعني ما يشغل بذاته، ما يأخذ بذاته حيزا من الفراغ، هذا معناه، ما يأخذ بذاته حيزا من الفراغ، هذا معنى ما يقوم بذاته، ما يشغل بذاته حيزا من الفراغ. أما اللون يقوم بغيره، لون عرض صفة، هذا يقول العلماء يقوم بغيره. شو يعني؟ يعني ما بتلاقي لون لوحده من غير جسم من غير حجم، اللون قائم به. الحركة عرض، شو يعني عرض صفة؟ يعني تقوم بغيرها مش بنفسها. ايش يعني؟ يعني لا تجد حركة من غير جسم يتحرك، من غير حجم يتحرك، ما في حركة هيك واحدة من غير حجم يتحرك. فالحركة تقوم بهذا الحجم الذي يتحرك. الحجم يوجد من غير الحركة يقوم بذاته، أما الحركة لا توجد إلا بحجم، قائمة بحجم نقول تقوم بغيرها. هذا الفرق، هذا معنى يقوم بذاته، أي يأخذ حيزا من الفراغ بذاته، بحيث هيدا هلا هذا حجم جرم، أنا جرم أنت جرم، هلا أنا موجود هنا، هل يصح أن يوجد جسم آخر هنا كذلك في نفس؟ هذا معنى يقوم بذاته، يشغل بذاته حيزا من مقدارا من الفراغ، هذا معنى يقوم بذاته. أما يقوم بغيره معناه بذاته لا يقوم، لا يوجد وحده، لا بد من أن يكون قائما بحجم، هذا معنى العرض، يكون قائما بحجم حتى يوجد، مثل الحركة مثل السكون وما شابه ذلك، مثل الطعم مثل الرائحة مثل الصوت مثل العلم، هذه أعراض تقوم بالأجسام تقوم بالأجرام. جعيد لو سمحت الشرح أن كل ما دخل في الوجود أي وجد بعد أن كان معدوما من الأعيان أي الأجسام ونحوها مما يقوم بذاته، ومن الأعراض التي تقوم بغيرها كالأعمال ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، والنيات والخواطر، والخواطر التي لا نملك منعها من أن ترد هو بخلق الله تعالى، فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية وغير الاختيارية. كل الأعمال إن كانت اختيارية أو غير اختيارية بخلق الله، أعمال القلب التي بغير اختيار، مثلا أنت يأتي إلى قلبك محبة إنسان أكثر من محبة إنسان آخر، أكثر من إنسان آخر بغير إرادة منك، هذا بخلق الله، وأنت بقلبك تقصد إلى فعل الصلاة، هذا أيضا بخلق الله. الأعمال الاختيارية وغير الاختيارية بخلق الله. إذا ارتجفت من البرد بغير اختيارك هذا بخلق الله، وإذا مشيت إلى المسجد لتصلي هذا بخلق الله وهو باختيارك، وإذا مشيت مش أنت، إذا واحد مشى إلى مكان ليسرق هذا أيضا بخلق الله تبارك وتعالى. فالأعمال الاختيارية وغير الاختيارية بخلق الله تعالى. وخالفنا في ذلك فرقتان، هذا عقيدة أهل السنة، فرقتان خالفتا أهل السنة في هذا. فرقة يقال لهم الجبرية، الجبرية قالوا الإنسان لا يختار، ما عنده اختيار، وكل واحد منا يعرف أن عنده اختيار، أليس كذلك؟ كل واحد منا يفرق بين ارتجافه من البرد بغير اختياره وبين كتابته بالقلم وتحريك يده باختياره، أليس كذلك؟ كل واحد منا يفرق بين ارتجافه هذا الذي ذكرناه وبين قطعه للخبز أو لغيره بالسكين. كل واحد منا يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية، فنعرف أن لنا اختيارا. كل واحد منا يفرق بين أن يخرج منه الكلام بغير إرادة وهو نائم مثلا، وبين أن يخرج منه الكلام بإرادة. إذن العبد له اختيار. الله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله للعبد الاختيار. وما تشاءون، إذن العبد له مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فرقة إذن يقال لهم الجبرية نفوا أن يكون للعبد اختيار. عندهم قام زيد مثل جرى الماء. كيف الماء يجري بغير اختيار؟ قام زيد عندهم كما جرى الماء. أكل عمر كما هبت الريح. عندهم هذا الإنسان ليس له اختيار، يقال لهم الجبرية. وفرقة أخرى يقال لهم القدرية، أنكروا القدر. قالوا: الإنسان الله أعطاه اختيارا، فيختار الإنسان ما يريد من غير أن يشاء الله ما اختاره. يعني عندهم إذا اختار الإنسان الشر، اختياره للشر ليس بمشيئة الله. فكذبوا أيضا الآية التي ذكرناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا قسم قالوا العبد ليس له اختيار بالمرة، هؤلاء يقال لهم الجبرية. وقسم قالوا العبد له اختيار لكن اختياره ليس تحت مشيئة الله، إذا اختار الشر فليس بمشيئة الله. نحن قلنا العبد له اختيار لكن اختياره تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. العبد له اختيار لأن الحس يدل على ذلك والشرع يدل على ذلك، واختياره تحت مشيئة الله لأن العقل يدل على ذلك وأيضا الشرع يدل على ذلك. هذه أنت لا تكون تقصد فعل شيء، فجأة في قلبك يصير عندك عزم على فعل هذا الشيء. من أين جاء هذا الاختيار إلى قلبك؟ ما كان موجودا ثم وجد، من أوجده؟ لا يعقل أن يكون وجد وحده من غير موجد، العقل لا يقبل ذلك. ولا يصح أن تكون أنت أوجدته خلقته، لأنه أنت ما كان خاطر على بالك الأمر بالمرة أصلا، ما كان هذا على بالك بالمرة. وحتى لو كنت تفكر لا يصح في العقل، بس ما هندخل فيها. فلم يبقى إلا أن يكون خالقه هو الله تبارك وتعالى. فإذا اختيار الإنسان تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا ما يدل عليه العقل وهذا ما يدل عليه الشرع، هذا ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جاء في شرع الله: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك به، إلى غير ذلك مما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية التي تدل على أن كل ما يحصل في هذا العالم من أعمال الإنسان الاختيارية وغير الاختيارية فهي بمشيئة الله وبخلق الله تبارك وتعالى. هذه هي عقيدتنا، ليس كالجبرية الذين كذبوا الحس والشرع ولا كالقدرية الذين كذبوا العقل والشرع. إنما عقيدتنا هي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويؤيدها العقل الصحيح، ويؤيدها العقل الصحيح. نحمد الله على أن جعلنا من أهل السنة على هذه العقيدة الصحيحة التي هي موافقة لما جاء به شرع الله، مؤيدة بالدليل العقلي. امضي حبيبي. نعم. وخالفت لحظة حبيبي شاب حديد أية آية؟ نعم. وهذا تكذيب للآية، قل له الآية تقول أنتم لا تشاءون إلا ما يشاء الله، قل له هذا تكذيب للآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أما أنت فتقول الله لا يشاء إلا أن أشاء، قل له أنت مكذب لهذه الآية، أنت مكذب للقرآن وللدين. هكذا يا لطيف. وخالفت في ذلك المعتزلة، وخالفت في ذلك المعتزلة هو ما بيعرف كيف بيحكي، لا يدري كيف يتكلم، لا يدري كيف يمضغ الطعام، لا يدري كيف يبلعه، أليس يبلعه بإرادته؟ لا يعرف كيف يبلعه، كيف يبلعه، كيف يكون بمشيئته؟ عاجز، عبد عاجز، عبد عاجز، لا يعرف كم خطوة يمشي، لا يعرف كم كلمة يتكلم، لا يعرف كيف يتلفظ بالكلام، لا يعرف. ثم يقول أنا الذي أشاؤه يشاؤه الله. الظلم هو مخالفة أمر. إيش هو الظلم؟ الظلم لابد له من تعريف. شو هو الظلم؟ شو هو الظلم؟ الظلم، طيب، الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. الظلم أن تتجاوز الحد والله ليس هناك أحد فوقه سبحانه يجعل له حدا. نحن الله حد لنا حدودا لا يجوز لنا أن نتجاوزها، أما الله تبارك وتعالى آمر ليس من مأمورا، ناه ليس منهيا، هو الذي يأمر وينهى، وليس لأحد عليه أمر ولا نهي، فكيف يكون ظالما؟ يفعل في ملكه ما يشاء لحكمة يعلمها الله، علمناها أو لم نعلمها، لكن يفعل ما يشاء لحكمة ويتصرف في ملكه، من أين يكون ظالما؟ كيف يكون ظالما؟ هذه اليد يدي أنا لا أملكها، يملكها الله. أنا لا يجوز لي أن أقطع إصبعي، أنا لا أملك هذه اليد، لا يجوز لي أن لماذا لا يجوز لي أن أقطع إصبعي؟ لأن مالكها الحقيقية نهاني عن ذلك، أما الله ليس له آمم ولا ناه، كيف يكون ظالما؟ سبحانه. هذا لا يعرف معنى الظلم الذي كلمك، لا يعرف معنى الظلم. أليس ما يأكل اللحم هذا أو يأكل؟ ماذا قال؟ ماذا يقول؟ ما عنده جواب. الله تعالى كافر هذا يا حاج. الله تعالى الخروف نحن نذبحه، الشاة نذبحها وهي من لحم ودم وروح، ولا يكون هذا ظلما، وتتألم ولا يكون هذا ظلما، وخالق الألم فيها هو الله ولا يكون ظالما سبحانه. لأنه ولم تفعل ذنبا لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء. هذه عقيدتنا أن الله يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفضل. وخالفت في ذلك المعتزلة أي في أفعال العبد لاختياره، يعني المعتزلة ومن تبعهم، بعض الفرق تبعت المعتزلة في هذه العقيدة. المعتزلة ما عادوا موجودين، يعني بلى يمكن في واحد بعد من مدة نبز طلع واحد يقول عن نفسه معتزلي، جمع ماذا قالوا من الضلالات يسمين واعتقدها، لكن في بعض ضلالاتهم تبعهم بعض الفرق الأخرى، في بعض ضلالاتهم أخذوا منهم بعض ضلالاتهم، من جملتها هذه الضلالة. يوجد بعض الفرق التي أخذت هذه الضلالة من المعتزلة، فانتبهوا، ما زال هذه المقالة ما زال لها وجود. في الماضي لما أظهر المعتزلة هذه المقالة الفاسدة وكان بعض الحكام أعانهم، علماء أهل السنة وقفوا وقفة الرجال وبيّنوا فساد هذه العقيدة بالحجة من غير خوف، حتى تحت التهديد بالقتل والحبس والضرب ما تراجعوا، ومنهم من قتل ومنهم من مات في الحبس ومنهم من ضرب ومنهم من جلد ومنهم من منع عنه المال ومنهم من نفي ومنهم من وضع من حبس في بيته، وما تراجعوا، أظهروا للناس الحجة حتى انطفأت هذه الفتنة، انقرض، ما بقي من المعتزلة أحد، انطفأت عقيدتهم، ذهبت، ما بقي على وجه الأرض واحد معتزلي، بجهاد علماء أهل السنة، قيامهم بنصرة عقيدة أهل السنة بالحجة، ما تركوهم. لكن بعض الفرق الشاذة عن أهل السنة أخذوا بعض الأشياء من المعتزلة وبقيت فيهم، من جملة ما أخذوا بعضهم هذه العقيدة. الآن في هذا الزمان يوجد فرقة يقال لها حزب التحرير، موجود في كتبهم مثل مقالة المعتزلة، وفرق أخرى ليس حزب التحرير فقط، وبعض الفرق الأخرى في كتبهم مثل مقالة وفي على ألسنتهم مثل مقالة المعتزلة، فليتنبه. وخالفت في ذلك المعتزلة أي في أفعال العبد الاختيارية، بعد عنا حاجة، كان رجل من أهل العلم يقال له أحمد بن نصر الخزاعي، واحد من الحكام طلبه، ذهب إليه، أخذوه إليه، قال ماذا تقول في مسألة كذا، مسألة من المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة، قال أقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر له الحديث، فقال له ذلك الحاكم تكذب، ها أنت تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، مهتز، قال بل أنت تكذب، قام إليه فقطع رأسه بيده، قتله هذا الحاكم، قتله بيده، ثم نصبوا هذا الرأس على رمح حتى، يعني بزعمهم حتى يكون أيش، عبرة لغيره. كان في الليل هذا الرأس، وجعلوا حارسا حتى لا ينزله أحد عن هذا الرمح، في الليل الحارس قال كان الرأس يلتفت يدور إلى القبلة ويقرأ القرآن وهو يرى، بعد هذا أنزلوه دفنوه كان في الليل الرأس يلتفت إلى القبلة يدور وهو على الرمح يدور إلى القبلة ويقرأ القرآن، هذا الرأس. هكذا ثبت علماء أهل السنة حتى محى الله بهم هذه الفتنة. وهكذا ينبغي أن يكون العالم. الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الفلاح ومن الناجين في الآخرة. ونقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم وأحكم.